إلى القواعد أن الذي يقوم هو إيش؟ المثل، سواء قلت قيمته عن الصيد أو زادت، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوم، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. هنا ما الذي يقوم فيما لا مثل له؟ يقوم الصيد، لأنه لا مثل له، فيقوم الصيد بدراهم يشترى بها طعام يوزع على الفقراء لكل مسكين متبر، أو يصوم عن كل يوم إطعام كل مسكين يوم. نعم. إيش؟ أيمتشط المحرم؟ إيش؟ المحرم أيمتشط؟ يمشط شعره؟ يعني المرأة نعم. سواء رجلا أم امرأة. إذا إذا إذا أمن من أن يتساقط الشعر فلا بأس. لا يأمن. إذا لم يأمن لا يمتشط. لكن هل يحك رأسه؟ المحرم. نعم. يحك رأسه؟ نعم. يحك رأسه. وأما ما يفعله بعض المحرمين الآن، إذا حكه رأسه قام ينقره في ظفره، نعم، هذا لا أصل له. حتى إن المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لو لم أحكه بيدي لحككته برجل. من المبالغة، والعادة الرجل ما أحد يحك رأسه برجل، لكن من باب المبالغة. نعم يا آدم. لا بين الفرق، إذا كان إعانة فالجزاء المباشر، لكن إذا اشترك يعني كان كل واحد منهما صوب إليه السهم فأصابه السهمان ومات. نعم. كيف؟ إيش؟ فرداه. نعم. فعل المباشر، لا عليه الإثم لأنه أراد أن يفعل لكنه ما فعل. هل الأفضل يفرد أو يتمتع ولا شيء؟ ما تقول في هذا السؤال؟ حاج ليس معه هدي، فهل الأفضل أن يفرد أو يتمتع ويصوم؟ الثاني لا إشكال، الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم فقراء، أكثرهم فقراء لم يسوقوا الهدي ومع ذلك أمروا بالتمتع. نعم. المرأة تأخذ من جميع شعرها أم بعضها؟ كيف؟ المرأة تأخذ من جميع شعرها أم بعضها؟ في إيش؟ في التحلل. يجينا شعر التحلل. تأخذ بعض على قدر أنملة، تعرف الأنملة؟ ما هي؟ إيش الأنملة؟ إذن ما ليس عندك علم إلا أن الأنملة قدر النملة كذا؟ إيه. من يعرف؟ لا، مفصل الأصبع الأخير. إيه صحيح، أحد مفاصل الأصبع، تعرفها؟ ما تعرف الآن الأصبع كم في السبابة؟ ثلاثة على قدر واحد منها. كم في الإبهام؟ تأكد. لا كم في... لا تعدل، تأكد كم في الإبهام من المفصل؟ اثنين. وش تقولون؟ اثنين صحيح. بعض الناس ايش يقول؟ لكن الرجل اذن هكذا ياخذ بعض الشعر من راسه يعني مثلا عنده راس كثير تاخذ الشعر تاخذ تقص من جميع الراس تدور عليه لكن على قدر انملة ما هو تاخذ من جانب مثلا لا من كل الجوانب ما انتهى الوقت يلا بن هارون إذا نعم هل يجوز لها الاشتراك فهل لمحرمها مشترك كذا أن

من لم يصرح بهذا يقول: وكان جدي وهو أبو البركات المجد رحمه الله يفتي بذلك سرا. الشاهد من هذا قوله يفتي به سرا، وأن هذه طريقة العلماء الربانيين الذين يربون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله. طيب، جزاء الصيد كيف يكون؟ كم يكون؟ إن كان نعم فيخير المثل، يجب عليه المثل. كيف؟ يا فؤاد، هل يخير ولا على الترتيب؟ على الترتيب. توافقونه؟ نجيبوا جماعة. لا، الأخوان ما يوافقون بالإجماع النطقي والسكوت. نعم يا وليد. السؤال هل هو على التخير ولا على الترتيب؟ على التخير. بارك الله فيك. كيف ذلك؟ الذي له مثل يخير بين سياق. الله المستعان. ايش هذا جبتها من كيسك يا وليد؟ المثل يا شيخ، سمحت يا شيخ. ها، المثل هذا واحد. اما يجب بلا بالبدل، يعني يقوم المثل. يقوم المثل بايش؟ طيب، يشتري بذلك طعاما، يطعم كل مسكين مدة من بر أو نصف طعام من غيره. طيب، الثالث يصوم عن صيام يطعم كل يصوم عن مسكين يوم. تمام، صحيح. الدليل علنوا: ومن قتله منكم متعمدا. لا لا، كم بعد يقتل صيدا ثاني؟ الله يهديك. ها، فجزاء مثل ما قتل او كفار الطعام مسكين او عدد ذلك مساكين او كفار الطعام مساكين او عدد ذلك صيام يذوقه بعد امرين. نعم. طيب، إذا لم يكن له مثل، يا عبد الله ابن جليل، جلال يخير بإيش؟ الإطعام وإيش؟ وأن يصوم. بين الإطعام والصيام، كيف الإطعام؟ يقوم الصيد أولا، يقوم الصيد بثمن ويشترى به طعام، يطعم عن كل مسكين، يطعم كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. أفهمتم؟ هذا جزاء الصيد. طيب، حلق الرأس أو إزالة شعره ما هي فديته؟ أحمد، ما هي فديته؟ حلق رأسي يا شيخ. نعم، حديث كامل ما أعرف الحديث. فدية أول وبعد نستجد يصوت عليها أو طيب، ترتيب أو تخيير؟ تخيير. كيف تخيير؟ تخيير بين صيام ثلاثة أيام وذبح شاة ب400 ريال أو 500 ريال. أسألك، هل هو تخيير ولا ترتيب؟ تخيير. ما الدليل؟ الدليل من القرآن. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. توافقون على هذا؟ طيب، الحمد لله. بقي علينا الجماع قبل التحلل الأول في الحج، هذا جاء صح عن الصحابة أنهم قضوا فيه ببدنة، فنتبعهم. نبدأ بالدرس الجديد الآن. نقول رحمه الله تعالى: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام.

أن المحصر إذا لم يجد هديا سقط عنه إلى غير بدل. ويجب بوضع في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاة. الحج يجب به بدنه. إذا لم يجد ووجد 7 شياه أجزاء. نعم. إذا لم يجد شيئا لا 7 شياه ولا بدنه فقالوا إنه يصوم 10 أيام. وهذا قول لا دليل عليه. فنقول إذا لم يجد سقط عنه كسائر الواجبات. طيب العمرة يقول يجب فيها شاة لأن العمرة حج أصغر فكان الواجب فيها فدية صغرى. طيب هذه الشاة يقولون إنها كفدية الأذى يخير فيها بين 3 أشياء: ذبح الشاة، إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، صيام 3 أيام. وكل ما أوجب شاة من المحظورات ما عدا جزاء الصيد فإن فديته فدية أذى. فديته فدية أذى. أما المحصر فإنه قسم مستقل برأسه. وأما جزاء الصيد فكذلك. قال وإن طاوعته زوجته لزمها. وش لزمها؟ لازمها أي لازمها ما وجب من فدية بدنة في الحج وعمرة في العمرة وشاة في العمرة. وفي نسخة لزماها ويكون ضمير عائدا إلى البدنة في الحج والشاة في العمرة. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدا مرة بخلاف صيد. انتبه لهذا الفصل من أهم الفصول. إذا كرر الإنسان محظورا فإن فدى عن الفعل الأول فدى عن الفعل الثاني وهكذا. إن فدى عن الثاني وأعاده فدى عن الثالث. وإن لم يفدي فدى مرة. إن لم يفدي فدى مرة. فلو تطيب 3 مرات على القول بوجوب الكفارة الفدية ولم يفتي لماذا يفتي؟ مرة واحدة. لو جامع زوجته 3 مرات ولم يفتي نعم ففدية واحدة لأنه المكرر من جنس. يقول فدى مرة بخلاف صيد. الصيد عليه الفدية بعدد الصيد. فلو رمى رمية واحدة وسقط من رميته 5 حمامات كم يلزم يا أخوان؟ اللهم استعان. الرمي واحد نعم قتل 5 فعليه 5 شياه. طيب لو رمى حمامة وسقطت ميتة ثم رمى حمامة أخرى وسقطت ميتة ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة كم يجب عليه؟ 5. لماذا؟ لأن الله قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. والمثلية في الكيفية والكمية. في الكيفية والكمية. ولا يمكن أن نقول لشخص قتل 5 حمامات ليس عليك إلا شاة. لو قلنا بهذا لم تتحقق أكمل المثلية. وهذا واضح. كما لو قتل الإنسان 5 عقاب خطأ. وهذه ثقة. أحيانا يكون الإنسان يسوق السيارة ثم أتاه النوم ونعس وحصل الحادث بسبب النعاس ومات معه 10. في هذا الحادث الواحد كم يلزمه؟ 10 ديات. واضح. كل أهل الديات سمعوا الكفارة 10 كفارات يعني 20 شهرا.

القاعدة. لا إيش؟ كان حلف رأسه قال لم يتكرر. هذا فات المذهب هذا. لكن قلنا لكم من هذا يخالف القاعدة المعروفة. نعم. شيخ أحسن الله عليك، ما قول يقيس دفع الهدي قبل الوقوف بعرفة قياسا على الصيام؟ نعم. كلمة ما قولكم غير لائقة في هذا المقام. الصائم تقول لو فعل كذا لك فما الحكم؟ ولذلك سنحرمك من الإجابة تعزيرا. قل يا آدم. الذي واقع بزوجته إذا المجامع إذا عجز عن بدنه هل ينتقل إلى الشاة أم ماذا؟ لا، يقول يصوم 10 أيام. يقول إنه يصوم 10 أيام. لكن لو قيل بأنه إن وجد شاة فدى بها وصام 10 أيام، لو قيل بهذا لكان له وجه، لكن ما ما ما ما حرناها، ما حرناها. وليد يمكن ما ما حرناها، ما حرناها. وليد بالنسبة المحظورة المكررة يا شيخ. نعم نعم. ماذا تقول في كلامه؟ يقول المكرم من جنس واحد تكفي فيه كفارة واحدة، لو تعمد أن يؤخر علشان يجمعهم كثيرا. نعم. الظاهر كما قال الأخوان نعاقبه بنقيض قصد إذا كان تعمد. أما لو كان جرى الأمر هكذا تساهل في الأول ثم أعاد المحظور فهذا كما قال الفقهاء رحمه الله. هذه التمتع ولا للترتيب ولا من يجد صيام ثلاثة، رجل صام 3 أيام مع أنه واجد يجري يعني يجري هذه جهلا منه فماذا عليه؟ لا يجزئ. لا ما يعيد يذبح شاة. هنا حتى لو خرج الوقت وتكون قضاء. نعم. أحسن الله لك، لو لم يجد هذا لكن وجد لن يقرضه لا يلزمه الاقتراض. إذا لم يجد دراهم معه ووجد من يقرضه فإنه لا يلزمه الاقتراض، لا سيما إذا لم يكن عنده ما يثق به من الوفاء. نعم. فهد حمدك الله من تمتع الذي لم يجد الهدي. نعم. القرآن والله عز وجل سورة الأيام في الحج. نعم. لو قال قائل أن هذا قيدت في السنة لأنه لا بد أن يكون أيام التشريق لأنها محرم صومها، فلما استبيح المحرم دل على أنه واجب. نعم. لا يجوز أن يصوم إلا في أيام التشريق. كلمة المرخص يدل على المسألة من باب التيسير وليس من باب الوجوب. لكن حفظك الله أصل صومها. نعم. محرم. نعم، لكن رخص فيه. والترخيص يدل على أن الأولى عدم ذلك. نعم يا سليم. وما أنت شيخ، لأن نظرنا الدليل على قتل الصيد على جزء قتل الصيد يا شيخ من دون استثناء، قلنا هذا وجوب على من كان على ضروره من لا على ضروره. وإلى نظرنا في دليل المقتر له وجه ثاني يا شيخ. نظرنا للدليل في قتل الصيد من دون استثناء، نقول يلزم القاتل الصيد لو انه مضطر من الفدية، وإذا نظرنا للضرورة مثل الميتة هذه لها شيء، لها حكمة ثانية. شيخ أشكل عليها حكمة الحكمة. وش الإشكال؟ الإشكال يا شيخ الضرورة تحل الإنسان. طيب إذا اضطر إلى قتل الصيد فقتله، هل قتله لمصلحته؟ لمصلحته هو. نقول إذن عليك الجزاء. كما أن الإنسان إذا اضطر إلى حلق الرأس للأذى من قمل أو غيره لزمت في الفدية، مع أنه يباح له في هذه الحالة. وحنا ذكرنا لكم البارح

ثم ذكر ماذا يجب عليه؟ أن يكشف. وإذا تطيب ناسيا ثم ذكر يجب أن يغسله. فإذا قال قائل كيف يصل إذا غسله تلوثت يداه؟ قلنا هذا التلوث لإزالة الطيب وليس لاستبقاء الطيب. كما أن الإنسان إذا تغوط يمس الغائط بيده ليش؟ لإزالته. ففرق بين أن يتطيب لإزالة الطيب ففرق بين أن يعلق الطيب بيده لإزالة الطيب وبين أن يتقصد ذلك. طيب إذن القاعدة الثانية ما هي؟ إذا زال العذر وجب الالتزام. طيب إنسان ما يدري يظن أن الإنسان يجوز أن يغطي رأسه إذا احترت الشمس، فجاءه رجل وقال فلان ليش ما يجوز، هل يجب عليه أن يزيله؟ نعم يجب أن يكشف رأسه. وهكذا بقية المحظورات في كل عبادة، متى زال العذر وجب الالتزام. طيب نرجع على كلام المؤلف، يقول رحمه الله: ويسقط بالنسيان فدية لبس. يعني لو لبس الإنسان قميصا أو سراويل أو عمامة أو خفا ناسيا سقطت الفدية. وهذا مبني على إيه؟ على القول بوجوب الفدية. أما إذا لم نقل بوجوب الفدية فلا إشكال فيها، أصلا لا تجب عليه. طيب كذلك الطيب، لو نسي فتطيب سقطت الفدية. كذلك تغطية الرأس، لو نسي وغطى رأسه سقطت الفدية. والثالث الرابع دون وطء، إذن ثلاثة: اللبس والطيب تغطية الرأس، ومثله النقاب للمرأة ولبس القفازين لأن المعنى واحد. دون وطء وصيد وتقليم وحلق، هذه أربعة لا تسقط لا بالنسيان ولا بالجهل ولا بالإكراه إلا ما سبق ويأتي. لو أن الإنسان وطئ جاهل لا يدري أن الوطأ حرام، وكون المحرم لا يدري أن الوطأ حرام بعيد، لكن قد يطأ متأولا. مثاله إنسان بعد أن انصرف من عرفة وبات في مزدلفة ظن أن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرفة، وقوله لعرة بن مطرس وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقد التفت، ظن أن الحج انتهى، فجامع ليلته فجامع زوجته ليلة العيد في مزدلفة عليه الفدية أو لا؟ على كلام المؤلف عليه الفدية. لماذا عليه الفدية؟ قالوا لأنه إتلاف، لأنه إتلاف. شلون إتلاف؟ وش أتلاف؟ قالوا لأنه لو كانت بكرا لأتلف بكرتها، لكن هذه له 40 سنة معه ما هي بكرة. ويقول نعم نحمل هذا على هذا، وهذا كما ترى ضعيف جدا. وقالوا إن وطء المرأة بشبهة يوجب المهر، والشبهة جاهل، فلما أوجب المهر يوجب الفدية. والفرق ظاهر، الوطء بشبهة إذا أوجبنا فيه المهر فالمهر لمن؟ المطوع، لكن لحق آدمي، حق آدمي. أما حق الله عز وجل فالله تعالى أوسع عفوا من خلقه فيسقط بالجهل. طيب الثاني الصيد، لو أن الإنسان صاد

هذا لا ينسى لأنه مكان معين. جزاء الصيد كذلك لا بد أن يكون في الحرم. ارفع يدك اللي بيسأل. نعم. إذا خطب الإنسان في الحج جاهل امرأة. نعم. لا يعقد عليه، ينتظر حتى يحل من نسكه ثم يعقد عليه. لكن إيش لو تزوج حكم الزواج بعد؟ هل يجب عليه عقد؟ أي نعم. لو تزوج لوجب عليه عقد العقد. كما لو صام قضاء رمضان في أيام التشريق جاهلا فإنه يلزمه إعادة المصال. نعم. مذكورة إلى فعله محظور أو ترك واجب، فهل تجب عليه الفدية؟ إي نعم. لما اضطر إلى فعله كما سمعت حديث كعب بن عجرة مضطر ومع ذلك ألزم بالفدية. كيف؟ المحظور الذي اكتبه فيه اثناء ما هو قيمة الشعر هذا؟ الشعر ما له قيمة لكن انتهاك المحظور. لأن المضطر يفعله متعمدا لمصلحة نفسه. نعم. ارفع يدك لا تلتفت جزاك الله خير. ارفع يدك ارفع يدك يلا. بعض الحيوانات يا شيخ التي يجب اصطيادها يعيش في البر وفي البحر، فماذا يقول عن الحكم فيها؟ مثل ايش؟ البط هو يعيش في البحر. البط ها؟ يعوم صحيح لكن ما يعيش في البحر. لا لو انغمس مات. لكن فيه شيء يعيش هنا وهنا. يقول علماء رحمهم الله إنه إذا كان يعيش في البر والبحر فيغلب جانب الحظر ويصير ممنوع. لا يمكن. هذه مسألة سمعتموها. وبعض الناس يذبح الهدي في منى ويترك ولا أحد يأخذه. نقول لا يجزئ لأنه يجب أن يطعم منها الفقراء. أطعم يجب. والحقيقة أن الناس يعني يتركون ذلك إما كسلا وإما تعبا لأنه مع الزحام الشديد يتعب. ولكن نقول الحمد لله على أمر واسع. اقطع يدها أو رجلها خذها معك وأي فقير تلقاه أعطه إياه ويكفي. أفهمت؟ نعم. نعم. لا جمال. رجل آخر صيام الأيام السبعة. نعم. حتى حج من العام المقبل. نعم. يصوم. يصوم متى متى متى شاء لكن نائب على الفور الفور. قول بأن السفر من مكة إلى جدة ليس سفرا. إيش؟ سفر المكة لجدة ليس سفرا، هل له أن يبقى أيام تعد فيها ويعتبر متمتعا؟ كيف؟ هل له أن يبقى أيام تعد فيها؟ هو من أهل جدة. هو أهل جدة إذا رجعوا إليها ثم عادوا محرمين بالحج بطل تمتعهم، لأنه إذا رجع المتمتع إلى بلده بطل تمتعه. لا مطلق، لأنه جدد سفرا إلى إلى إلى إلى مكة، وهو إلى إذا انطلق من جدة إلى مكة بيصل إلى عرفة. أهل مكة كانوا مسافرين مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج، وهم أقرب إلى عرفة من أهل جدة. يكون مفردا. نعم. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب المنازل في باب الهدية في باب الفدية وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإبصار حيث وجد سببه، ويجزئ الصوم بكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كرر المحرم محظورا فهل تتكرر الفدية؟ رهيب. كان المحظور على كلام واحد، كان المحظور من جنس واحد. نعم. فإن فدى عن الأول يكفي لكل محظور. نعم. وإن لم يكفي يكفي فدية واحدة. أحسنت. إذا كرر فإن فدى عن من جنس واحد، فإن فدى عن الأول فدى عن الثاني، وإلا فدى عن الجميع فدية واحدة. لكن لو أخر الفدية لأن لا تتكرر. يلا عبد الله. كيف يعاقب من قصه؟ يلزم لكل واحد فدية، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه. نعم. طيب، إذا احتاج إلى تغطية الرأس فغطى رأسه ثم كشفه عند النوم ثم قام وغطاه، هل تتكرر الفدية أو لا؟ قل يا لا أسأل. إيش اسمه؟ جزائري. أي نعم. إذا فعل ذلك لا تتكرر. لماذا؟ تمام. إذا فعله لا تتكرر الفدية لأنه فعله لحاجة فارتفع عنه تحريم هذا المحظور. طيب، لو رفض إحرامه، لو تفضل مكانك لأنه ضيق، اقرب شوي. قدم شوي. لو رفض إحرامه لأن لا يلزمه المحظور الفدية، ماذا تقول؟ لا يقرر، يعني يبقى على إحرامه حتى لو قال أشهدكم أني فسخت نسك. توافقون على ذلك؟ هذا هو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. طيب، لو كان صغيرا فجري ورفض إحرامه. لا، هو عشر سنوات ولبى، قال لبيك عمره أو لبيك حجا. في وقتنا هذا له ذلك، وقبل هذا هالوقت. المهم عطنا جواب محدد. أحسنت. تمام، على كلام المؤلف وهو المذهب أنه حتى لو كان صغيرا يلزم بالإكمال. طيب، القول الثاني آدم له ذلك، لازم بإتمامه لأنه غير مكلف، ما هو لم يجب عليه أصلا، غير مكلف. وإلا لقلنا لو بتعليلك هذا لو قلنا إن النفل يجوز فصل. طيب، هل تعد شرف، هل تعد العمامة تغطية رأس أو لبسا؟ لبس تغطية الرأس. يعني إذن لو لبس قميصا ولبس عمامة لزمه فدتان. هو الجنس، إذا قلنا لباس إنها لباس صارت من جنس القميص، وإن قلنا أنها تغطية رأس صارت جنسا آخر. المهم، أتقول إنها لباس أو لا؟ لباس. إذن لو لبس قميصا وعمامة لم يلزمه إلا فدية واحدة. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم، فجعلها من باب اللبس. طيب، ما هي التي المحظورات التي تسقط بالنسيان؟ نهار